قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير آيات من سورة التوبة يقول الله سبحانه: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. عفوا أبدأ من الأول لأن أظن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه في آية من سورة التوبة: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قوله تعالى يعتذرون إليكم، المعتذرون هم أهل النفاق الذين اعتذروا بدون عذر، فلم يكن لهم في الحقيقة عذر يعتذرون به، ولكن ولما رأوا أن أهل الإيمان قد رجعوا وسلمهم الله بادروا بتقديم الاعتذارات الكاذبة لهم. قال تعالى يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا، أي لن تقبل منكم أعذار، سواء اعتذرتم أم لم تعتذروا فالأعذار لن تقبل منكم، لن نؤمن لكم، لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم، وهذا على أصل معنى الإيمان الذي هو التصديق، ومنه وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قوله وما أنت بمؤمن لنا أي وما أنت بمصدق لنا، لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم، قد نبأنا الله من أخباركم. مفاده أن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بكذب هؤلاء، وسيرى الله عملكم ورسوله، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. كثيرا ما نذكر في الكتاب العزيز بأن الله سبحانه وتعالى يعلم الظاهر والخفي، وذلك حتى نحسن أعمالنا. هذا المعنى يتكرر في عدة آيات وينتشر في كثير من سور القرآن، مفاده أن السر والخفي عند الله، أن السر والجهر عند الله سواء، كما قال إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وكما قال يعلم السر وأخفى، وكما قال وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، وكما قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وكما قال ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا تذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى يعلم سرنا ويعلم جهرنا، لا تخفى عليه منا خافية. قال تعالى وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والأهل النفاق فقط هم الذين يخبرون يوم القيامة بما كانوا يعملون، أم أن جميع الخلق يخبرهم الله بما عملوا؟ الظاهر الثاني أن الخلق كلهم يخبرهم الله بما عملوا يوم القيامة، فكل الخلق، أنا وأنت، المسلم والمسلمة، المسلم والكافر، كل سيخبره الله بعمله يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه عز وجل يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. وفي الحديث الآخر: إن الله يدني المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره من الناس ثم يقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، حتى يظن أنه هلك، فيقول الله تعالى: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم: ألا لعنة الله على الظالمين. قال تعالى في كتابه الكريم: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، أي أن أيمانهم إنما هي لإعراضكم عنهم، لاستعطافكم كي تعرضوا عنهم حتى لا تتجهوا إليهم بلوم ولا بعتاب. وكما هو شأن أهل النفاق، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فأيمانهم الكاذبة اتخذوها وقاية يتقون بها عتاب أهل الإيمان. فلذا يلزمنا ألا نشابه أهل النفاق في كثرة الأيمان، فكثرة الأيمان أمر مذموم، إذ هو شأن أهل الكفر وشأن أهل النفاق أيمان كاذبة. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. والحلاف كثير الحلف بالكذب. وكذلك قال تعالى في شأن أهل النفاق: اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية. وقال تعالى: واحفظوا أيمانكم. فهذه نصوص تحثنا على الاقتصاد في الأيمان فلا نكثر منها، فمن حام حول الحمى يوشك أن يواقعه، والذي يكثر من الحلف يوشك أن يحلف كاذبا. قال تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم. انقلبتم أي رجعتم. ومنه: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي لراجعون. وهكذا في الحديث أن صفية بنت حيي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره في معتكفه، فمكثت عنده ساعة ثم جاءت تنصرف، فقام معها يقلبها إلى دارها، فكانت دارها قريبة من دار أسامة بن زيد، فيقلبها يرجعها. ومنه: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي إذا رجعوا. قال تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، أي تعرضوا عن ملامتهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، ورجس نجس، إنهم نجس في معتقدهم وهم أهل نفاق، إنهم رجس، فالرجس النجس. ولقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، الرجس النجس. وبها استدل الجمهور على نجاسة الخمر نجاسة حسية فضلا عن النجاسة المعنوية، وإن كان البعض حاول أن يجعل النجاسة أو يحمل النجاسة على النجاسة المعنوية بدليل اقترانها بالأنصاب، فالأنصاب خشب يذبح عليه إذا مسسته لا تؤمر بغسل يدك. قالوا فلاقتران الخمر بالأنصاب كانت النجاسة معنوية، وأجيب على هذا بأن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام، لا تفيد التساوي في الأحكام. نقول مثلا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فتارك الشهادتين كافر باتفاق، تارك الصلاة كفره في خلاف، تارك الزكاة لا يكفر إلا بالجحود، كل هذا مع اقترانهم ببعض في سياق واحد. فلما كانت الخمر من المائعات اختلفت في حكمها عن الجوامد التي هي الأنصاب. قال تعالى فأعرضوا عنهم إنهم رجس، أي نجس المعتقد. أليس معنى قوله إنهم رجس أن الشخص منا إذا صافح منافقا أو كافرا يغسل يديه؟ ليس هذا المعنى. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي شربوا من مزادتين لامرأة مشركة، شربوا من مزادتين لامرأة مشركة. وكما هو معلوم فإنه حلال للمسلم أن يتزوج امرأة كتابية يهودية أو نصرانية، فليس معنى أنه ضاجعها أنه يغتسل أو يغسل ما أصاب جسمه منها إلا إذا كان قد جامع، فهذا له حكمه. قال تعالى فأعرض عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، أي لا يحلفون لدفع الشبه حقيقة عن أنفسهم إنما فقط لاسترضائكم. قال تعالى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وفي الحديث ولكنه أهل بعلة من أرضى الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الناس ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. قال تعالى فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. قد تقدم في معنى هذا أن الأعراب أشد كفرا ونفاقا من كفار المدينة ومنافقيها، فالمنافق الذي يعيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان كافرا لكن أخف من منافق الأعراب. فمنافق الأعراب جمع بين النفاق وبين الفظاظة والغلظة والجلافة والجفاء. قد سبق البيان عن أن المجالس يؤثر في جليسه، حتى الجليس الكافر يتأثر بك. سبق البيان عن أن النصراني في مصر يختلف عن النصراني في روسيا، ذلك أن النصراني في مصر إذا قلت له ابنتك زنت يتأذى ويحرص على ألا يتصف لا هو ولا ابنته بهذا الوصف، أما في روسيا فلا يبالي بمثل هذا ولا يلتفت لمثل هذا. فقوله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أي أن كافر الأعراب أشد كفرا من كافر المدينة، وكذلك منافق الأعراب أشد نفاقا من منافق أهل المدينة. ولقد ورد في حديث وإن كان سنده قابل للتحسين والتضعيف، من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. من سكن البادية جفا، وفي رواية من بدا جفا، من بدا جفا أي من سكن البادية غلظ قلبه وورث الجفاء وورث الغلظة. قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاق. كيف الجمع بين هذه الآية الكريمة وبين قوله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقوله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر استثناء من الأعراب، ففي الجملة الأعراب أشد كفرا ونفاقا من غيرهم، لكن لا يمنع أن يكون منهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. ولقد قال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فكيف الجمع أيضا بينها وبين قول الله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فالجواب من وجهين، إما أن ينزل قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا على قوم مخصوصين من الأعراب وهم بنو أسد الذين جاءوا وأظهروا الإسلام في الظاهر ولم يكن الإيمان تمكن من قلوبهم، أو يقال إن كل عام يخص كل مطلق يقيد، والله أعلم. قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، أخذ منه أمر وأصل أن مراتب الكفر تتفاوت، أن مراتب الكفار تتفاوت، هناك من هو كافر، هناك من هو أشد كفرا من هذا الكافر، هناك من هو كافر مثله لكن أشد كفرا، هناك الكافر المسالم، هناك الكافر المحارب. كما قال علماؤنا في التأصيل العام كفر دون كفر، كفر دون كفر، هناك كفر مخرج من الملة وكفر دون ذلك لا يخرج من الملة، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فقوله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام وقتاله كفر ليس بالكفر المخرج من الملة، ليس بالكفر المخرج من الملة. وفي الحديث الآخر كفر من انتسب لغير أبيه، من انتسب لغير أبيه، وهكذا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بي. وفي الحديث الآخر رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء، قيل بما يا رسول الله؟ قال يكفرن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم رأت منك شرا قالت ما رأيت منك خيرا قط، قالت ما رأيت منك خيرا قط، وهكذا وهكذا. قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا. إذن هناك كفر، وحتى الكفر الأعظم نفسه بينه وبين بعضه مراتب. قال تعالى في كتابه الكريم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له عمه العباس يا رسول الله عمك أبو طالب كان يحوطك ويرعاك ويمنعك، هل نفعته بشيء؟ قال هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهناك إذن درجات للكفر. قال تعالى قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم فما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، قال يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. إذن هناك تفاوت في مراتب الكفر وتفاوت في مراتب الإجرام. وأيضا لا يخفى عليكم أن الروم كفار وأن الفرس كفار، هؤلاء كفار وهؤلاء كفار لا شك في هذا، ولكن كفر الروم أشد من أخف من كفر الفرس. وقد قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، مع أن المؤمنون في أنفسهم لم ينتصروا إنما فرحوا بانتصار الروم على الفرس، لأن الروم يقرون بربوبية الله أما الفرس فعباد للنار. فإذا هناك تفاوتات، أحيانا مثلا في أجوائنا التي نعيشها، ونسأل الله أن يسلم البلاد والعباد، نسأل الله أن يسلم البلاد والعباد، إذا قدر إذا قدر وكان هناك شخصان كلاهما ليس بسوي ليس بسوي تقدم لترشح وكان لزاما أن تختار واحدا، نفترض أنه كان لزاما أن يختار منهم واحد فيختار أخفهما ضررا لهذا الأصل الذي ذكر. استطردنا في إيراد الأدلة على تفاوت الناس في الإجرام، فهناك كافر محارب وكافر مسالم، هناك كافر أقرب من كافر، هناك مجرم أخف إجراما من مجرم آخر. فمعلوم لدينا في القاعدة الكلية والقواعد الكلية في الشريعة أنه إذا تزاحمت علينا المفاسد اخترنا أخف المفاسد، وهذه مسلمات وعليها عدة نصوص، عليها عدة نصوص. قال تعالى في كتابه الكريم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. جدير بهم أن يكونوا جهلا، جدير بهم أن يكونوا أجهل من أهل المدينة، أجدر بهم أن يكونوا جهلا، ذلك لأنهم يعيشون في بادية ويرفضون استماع الوعظ، يرفضون استماع الوعظ الذي يعظهم، فجمعوا بين الكفر وجمعوا بين الجهل وجمعوا بين الكبر. ولذلك كان أحدهم يأتي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يكلمه بأشد الكلام: أعطني يا محمد، لا تعطني من ملك ولا من مال أبيك، يا ابن عبد المطلب أعطني، وهكذا. ويمسك النبي من رقبته ويسأله السؤال آخر، يسأله السؤال ولا يترك الناقة حتى يجيبه النبي على سؤاله، يقول دع الناقة، لا يترك الناقة حتى يجيبه الرسول عليه الصلاة والسلام على سؤاله. ويأتي الثالث وفي المسجد يرفع ثوبه وأمام الناس ويبول في المسجد، ويبول في المسجد، فلهم أخلاق شديدة وفيهم جلافة وفيهم غلظة، فالكافر منهم شديد. وقد أخبرني بعض إخواني الذين جالسوهم في البادية، أخبرون عنهم أخبارا شديدة، الذي تمرد على الكفر قل متى يأتي الدجال حتى نتبعه يعطينا الغيث، يعني عياذا بالله كلام لا تكاد أنت تتصوره. يعني بعضهم في البادية يقول يفتخر بأنه من عائلة مسيلمة الكذاب، ففيهم فظاظة وفيهم غلظة، ولبعدهم عن مجالسة أهل الصلاح، ولبعدهم عن استماع الخير، ولبعدهم عن استماع الموعظة. فالجاهل منهم عياذا بالله جمع بين الجلافة وبين الكفر وبين الفظاظة والجهل أيضا عياذا بالله من ذلك. ولذلك كما قال الرسول لأقرع بن حابس لما أتاه ورآه يقبل حسنا أو حسينا: تعجب يا محمد، تقبلون صبيانكم بدون يا رسول الله، بدون يا نبي الله، بدون كل هذا يا محمد تقبلون صبيانكم؟ والله لي 10 من الولد ما قبلت واحدا قط. فيقول النبي: وما أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك، وما أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما، يعني إذا أعطيت طلبت منه الزكاة يظنها غرامة، ليش تأخذ مالي، لماذا تأخذ مني مالي، يعتبرها غرامة غرمها في ماله، ما يتخذ ما ينفق مغرما ويظن أنك مدين له. إذا أعطاك شيئا يأتيك بعد مدة يطالب منك، يطلب منك هذا المبلغ الذي أعطاه لك كأنه غرامة، مغرم يعني دين، يتخذ ما ينفق، يعني إذا أعطى مالا كأنه إما أن يتصور أنه دين عليك لا بد أن يأتي يوم ويقول لك أعطني. ذلك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت، في معنى الحديث، ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو دوسي أو أنصاري أو عامري، إن أحد هؤلاء يعني الأعراب يأتيني فيهدي يعطيني هدية فأعطيه مثلها 7 مرات، مثلها 7 مرات، فيتأبتها مستقلا لها ويخرج متسخطا، يعني بيعطي الرسول هدية لا من أجل أنه يؤدي له هدية، بل من أجل أن يأخذ أكثر منها. قل أعطيه مثلها 7 مرات فيخرج متأبطا لها، يعني تحت إبطيه مستقلا ساخطا. فهذا كان شأنهم، هذا كان شأنهم، جلافة وفظاظة، فيتخذون ما تطلب منهم ما يطلب منهم من زكوات كأنها غرامات، ليس لك حق أن تأخذ منا هذه الأموال. حتى الزكوات المفروض يعتبروها غرامات في أموالهم وينتظرون لها المقابل. قال تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. وفي الحديث عن الرسول أنه كان يتعوذ بالله من المغرم والمأثم بعد كل صلاة، بعد كل تحيات قبل أن يسلم